بتعمل ايه؟ حظك دايما هو الافضل، ليك الحكمة في امتى وليه، ليك في الموت اكتر من مخرج، وبتغير اوقات وازمان، ومن الجافي حلاوة بتخرج، وحدك فيك كل سلطان، ليك في الموت اكتر من بتغير أوقات وأزمان، ومن الجاف حلاوة بتخرج، وحدك لي كل سنة.